Book 2 여덟 ثمانية 8 시간 أوقات الساعة أوقات الساعة 실례합니다 إذا سمحت إذا سمحت 지금 몇 시예요? من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ 정말 고맙습니다. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. 한 시예요. إنها الواحدة. إنها الواحدة. 두 시예요. إنها الثانية. إنها الثانية. 세 시예요. إنها الثالثة. إنها الثالثة. 네 시예요. إنها الرابعة. إنها الرابعة. 다섯 시예요. إنها الخامسة. إنها الخامسة. 여섯 시예요. إنها السادسة. إنها السادسة. 일곱 시예요. إنها السابعة. إنها السابعة. 여덟 시예요. إنها الثامنة. إنها الثامنة. 아홉 시예요. إنها التاسعة. إنها التاسعة. 열 시예요. إنها العاشرة. إنها العاشرة. 열한 시예요. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. 열두 시예요. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. 1분은 60초예요. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. 한 시간은 60분이에요. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. 하루는 24시간이에요. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.